أساسها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه بقبول التوبة الصادرة من عباده حين يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليها ويعزمون على ألا يعاودوها إذا قصدوا بذلك وجه ربهم، فإن الله يقبلها بعدما انعقدت سببا للهلاك ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية. فالمعاصي هي سبب للهلاك وسبب يستوجب أن يعاقب مرتكبها وأن يحل عليه العقاب في الدنيا وفي الآخرة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الآية تدل على أنه لو أن الناس يؤاخذون بذنوبهم لعجل لهم عقاب الدنيا قبل عقاب الآخرة، لأن الذنوب والمعاصي سبب للعقوبة الدنيوية. ظهر الفساد في البلد والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما يصيبنا من المصائب إنما هو بسبب ما اقترفته الأيدي والأنفس من ذنوب ومعاصي، علما أن الله جل وعلا يعفو عن كثير من الأمور. ولو أنه آخذنا بكل شيء فإنه ماذا؟ ما يترك على وجه الأرض من شيء. ولهذا قال: فإن الله يقبلها بعدما انعقدت هذه الذنوب المعاصي سببا للهلاك. فإن وقع الإنسان في معصية وفي ذنب فهي سبب هلاكه وسبب استحقاقه للعقوبة الدينية الدنيوية والدينية، لكن رحمة الله جل وعلا واسع، فإنه يقبل التوبة من عباده، وهو جل وعلا يمهل العبد، لا يؤجل له العقوبة. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بخير قضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فلا يعجل الله جل وعلا للناس العقوبة بل يمهلهم ويمد لهم في أعمالهم لعلهم أن يستعتبون. ولهذا قال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عن دينهم، فتنوهم عن دينهم ليردوهم إلى الكفر وليصدوهم عن دين الله جل وعلا، وفعلوا بالمؤمنين والمؤمنات ما فعلوا، لكنهم ماذا؟ لم يتوبوا. قال الحسن البصري: فهذا من رحمة الله جل وعلا العظيمة، انظر كيف فعلوا بعباده ثم هو يدعوهم إلى التوبة، يدعوهم جل وعلا إلى التوبة. فهذا الذي فتن المؤمنين والمؤمنات وفعل بهم ما فعل، إن تاب تاب الله عليه، إن تاب تاب الله عليه. ولهذا قال جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام: يضحك ربك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كل منهم يدخل الجنة، كل منهما يدخل الجنة. قالوا: وكيف هذا يا رسول الله؟ قال: كافر ومسلم يلتقيان يعني في ميدان معركة، قال: يجاهد المسلم فيقتله الكافر. ف فيموت المسلم شهيدا في سبيل الله فهو من أهل الجنة، ثم يسلم الكافر فيقاتل في سبيل الله فيموت مسلما مؤمنا شهيدا فيكون من أهل الجنة. فهذا من سعة رحمة الله عز وجل في قبوله التوبة من عباده، لهذا قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لغفار على وزن فعال يعني واسع المغفرة كثير المغفرة، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقطع باب التوبة والمغفرة عن عباد الله كبعض الناس يعني ييأس من توبة فلان أو يقنط من توبة فلان. من الذي يحول بين العبد وبين التوبة وتيئيس الناس وتقنيطهم من رحمة الله جل وعلا مخالف لتوحيد الله تبارك وتعالى، مخالف تمام التوحيد، وهو من التألي على الله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الأحاديث في ذاك الرجل الذي قال للآخر وكان ينهاه عن المنكر، والآخر دائما يتوالى في فعل المعصية وينكر عليه صاحبه، فجاء مرة وجده لا يزال على هذه المعصية، قال والله لا يغفر الله لك، لن يغفر الله لك. فالتقى عند الله جل وعلا فقال أدخل هذا الجنة بمغفرته، تاب. والآخر قال من ذا الذي قال جل وعلا من ذا الذي يتألى عليه، الجنة جنته والنار ناره، وهو يتفضل على من يشاء، فكيف الإنسان يقنط غيره من رحمة الله ومن قبول التوبة؟ هذا من الخطأ العظيم. فلهذا قال سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، كما قال في الآية الأخرى ألم يعلم أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. نعم، ويعفو عن السيئات بل ويمحوها، يعفو يعني يمحوها ويمحو أثرها من العلوم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظم رحمة الله تبارك وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام في كتابة الحسنات والسيئات إذا عمل الإنسان حسنة كتبت له حسنة، لكن إذا عمل سيئة لا تكتب له مباشرة، بل يقول جل وعلا للملك الذي يكتب سيئات أمهله ست ساعات، أمهله ست ساعات، الله أعلم بمقدار الساعة كم هي، الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، فإن لم يتب الساعة السادسة كتبت له سيئة، كتبت له سيئة. ولهذا صدق لا يهلك على الله إلا هذه الرحمة العظيمة، ثم يكون مآل الإنسان الهلاك، فهذا حقيقة من هلك يستحق الهلاك. ويعفو عن السيئات أي ويمحوها، ويمحو أثرها من العيوب وما اقتضته من العقوبات، ويعود التائب عنده كريما كأنه ما عمل سوءا قط، ويحبه ويوفقه لما يقربه إليه تبارك وتعالى. معاوية بن أبي سفيان قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وصد عن دين الله جل وعلا وقاد حروبا، خازن الوليد كان صاحب الميمنة يوم أحد، ولكن أسلم وتاب، فصار خالد بن الوليد ماذا؟ سيف الله مسلم، ومعاوية بن أبي سفيان تاب وأسلم، فهو خال المؤمنين ومن كتبة الوحي رضي الله تعالى عن الجميع. ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها، وقد تكون ناقصة عند نقصهما أي نقص الإخلاص أو الصدق، لابد في الإنسان في توبته أن يكون مخلصا وصادقا مع الله جل وعلا، وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية، وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله، وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله. ختم هذه الآية بقوله ويعلم ما تفعلون، الله جل وعلا يعلم من هو مخلص في توبته وصادق فيها